تفسير الآية 24 من سورة الواقعة، يقول تعالى: جزاء بما كانوا يعملون، أي أعطيناهم هذا العطاء العظيم الذي لا يوصف، جزاء مناسبا بسبب ما كانوا يعملونه في دنياهم من أعمال صالحة ويقولونه من أقوال طيبة خيرية.